الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم. الزكاة لا يجوز دفعها لتعمير المساجد، بناء المساجد ليست من مصارف الزكاة. نعم. وهو الذي، ويقول رحمه الله: هو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: الصحيح أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. قال أيضا: ذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح، لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة ويخالف ما مضى عليه أهل العلم. ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام والشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة. إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير، حلت لك الزكاة، وإلا فلا تجوز. إذا عرف العمال الذين يفدون إلى هنا بالعجز والحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم، وكانوا مسلمين، فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء، إذا كان المعطى ظاهره الفقر. إذا أعطيت إنسان تعتقد أنه فقير ظاهر حسب الظاهر اللي تعتقده، ثم تبين لك فيما بعد أنه ليس فقير، ما عاد عليه القضاء لأنك أعطيته حسب ظاهره. أما إذا كان ظاهره مو فقير ثم أعطيته وتبين مو فقير، فيجب عليك أن تقضي بدلها. لا، تخرج بدلها. إذا أعطيت لك إنسان ظاهره الفقر، ظاهر حسب ما رأيت وتحريت عنه، لكن اكتشفت بعدين أنه مو صحيح، فلا عاد عليك شيء، ذمتك إن شاء الله بريئة. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ظاهر الحال عليه، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. إذا يعني دعا أنه دعا الفقر ودعا الحاجة ولم يتبين لك خلاف ما ادعاه، فالأصل فيه الفقر. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفاية. القريب اللي تنفق عليه ما تعطيه الزكاة، اللي يجب عليه تنفق عليه، اللي واجب عليه تنفق عليه. إذا كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله ولم يتيسر من يلزم بالنفقة عليها، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. الشخص الذي له ديون عند الآخرين لا يستطيع الحصول عليها، لا مانع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا. يعني إنسان عنده ديون يطلب ناس فلوس لكنها ما حصلت، وقتها الحالي ما عنده شيء، فلا بأس أن يعطى منها إذا دعت الحاجة، إذا كان حاله فقير حتى لو كان له ديون، لأنه ما هي عنده الآن، وأصحاب المال اللي عندهم رفضوا يعطوه إياها، فيعطى من الزكاة بقدر حاجته. يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة، الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة. نعم، الذي لا يصلي ولو كان فقير لا يعطى من الزكاة. يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته. لا حرج في تسديد الدين على المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذ إذنهم فهو أحسن وفي خروج من الخلاف. ليس للتاجر أن يسقط من زكاته ما يقابل تخفيض السعر للزبائن، لأنه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة وإنما جعلها رفدا لماله. ولا يجوز أيضا إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر. يعني إنسان عليه دين وهو فقير، قلت بدل ما أخذ من الأطالب في الدراهم ماني معطيه، بس قطع عليه الدين في ذمته، لا هذا ما يجوز، لابد تعطيه، والدين هذا لباب آخر انظر حتى يسر الله عليه. الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.